أحمد شوقي أمير الشعراء في هذا العصر، وقد بويع وقد قلنا مرارا قلما يجتمع العرب على أحد لأن فيهم داء الحسد، لكن شوقي رحمه الله أجمع الناس عليه في زمانه. قال حافظ وهو كان نده، قال: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشعر قد بايعت معي. فبويع بإمارة الشعر عام 1930-31 هكذا يعني، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: مطلع واسل وقلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا؟ أخ الدنيا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما، ولم أر مثل باب الله بابا. إلى الآن لم نأتي على مفردات السحاب. قال فيها: أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. أبا الزهراء الهمزة هنا للنداء، وأبا منادى منصوب لأنه مضاف بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والزهراء لقب اشتهرت به فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله، وهو مثنى مؤنث أزهر، والمراد أن الإيمان فيها أشد إضاءة من الإيمان في غيرها، لأن الأزهر هو المشرق من الألوان. أبا الزهراء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاوزت قدري بمدحك، أي مثلي لا يستحق أن يمدح مثلك، بيد أي غير أن لي انتساب، أي أنني مسلم، فشرف الإسلام يجعلني أنتسب إليك، بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. محال أن يكون الإنسان بليغا ولم يطلع على أقوالك، وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين أي الخلفاء والأمراء الذين عاصرتهم، مدحتهم، مدحت المالكين فزدت قدرا، وهذا من ذكائه وفطنته أنه ما ذمهم، قال: أنا مدحت الأمراء، مدحت الملوك، مدحت الخلفاء، فارتفعت، فلما مدحتك، لم أرتفع كما ارتفعت في الأول، فلما مدحتك اقتدت السحاب، أصبحت كمن يحكم أعنة السحاب، كمن يسير السحاب، أراد أنه بلغ شأوا بعيدا ومنزلا عظيما، وهذا من بلاغة شوقي، فلما مدحتك اقتدت السحاب. وهذا من روائع شعره رحمه الله، وهو أحد ثلاثيات القصيدة قالها في النبي صلى الله عليه وسلم، البائية والهمزية والميمية عليه رحمة الله، رغم أنه اشتهر بأشياء معينة، لكن أرجو الله أن يغفر له بما قاله في نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.